ويوم أن كان يكتب ولقد خلقنا الإنسان نطفة من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة الآيات. قال عمر فتبارك الله أحسن الخالقين، قال اكتبها فقد نزلت. ويوم أن أراد صلى الله عليه وسلم أن يصلي على رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول وجعل عمر يزره من ثوبه ويقول يا رسول الله تصلي على هذا المنافق وقد قال كذا وكذا في يوم كذا وكذا، هو الذي قال فيك وقال فيك وفعل وفعل. قال دعني يا عمر، إن الله خيرني بين أن أستغفر لهم أو أن لا أستغفر لهم، فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة ولو علمت أن الله يغفر لاستغفرت، عليه الصلاة والسلام. فنزل قوله تعالى ينهى الرسول عليه الصلاة والسلام ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، تأييدا لعمر. ويوم أن تمنى أن ينزل الله عز وجل بيانا شافيا في الخمر نزلت آية المائدة، نزلت آية المائدة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فالفضائل كثيرة، لكن نريد أن نذكر ما جاء عن علي. إسكاتا للرافضة، فإن أهل العلم قد رووا عن محمد بن الحنفية وهذا ابن علي بن أبي طالب، ذكر كما ذكر ذلك الطحاوي وغيره، فإن محمد بن الحنفية ابن علي بن أبي طالب قال يوما لأبيه يا أبي أو يا أبتي من خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال علي يا بني أو ما علمت؟ قال لا، قال إنه أبو بكر. قلت ثم من؟ قال عمر. قال ثم خشيت أن أقول ثم من فيقول عثمان، فقلت يا أبتي من أنت؟ قال أنا رجل من رجال المسلمين. واضح هذا عن علي بن أبي طالب. لكن ما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس لما توفي النبي لما توفي عمر رضي الله عنه ووضع على سريره فاكتنفه الناس وجعلوا يدعون له بخير ويثنون عليه ويصلون عليه. يقول ابن عباس فبينما أنا كذلك إذ أخذ رجل بمنكبي، يعني بكتفي، فالتفت فإذا هو علي بن أبي طالب. يقول فنظر إلى عمر وهو على سريره وقال والله ما أحببت أن ألقى الله عز وجل بعمل أحد إلا بعمل هذا الرجل. علي بن أبي طالب يتمنى أن يلقى الله سبحانه وتعالى بعمل عمر بن الخطاب، ثم راح يثني عليه خيرا إلى آخر الحديث. فهذان دليلان. ثم أيضا قوله رضي الله عنه في الكوفة حينما خطب الخطبة المشهورة وأعلن خيرية أبا بكر وأعلن خيرية عمر بن الخطاب، فهذه كلها أدلة تدل على أي شيء؟ على فضل عمر، وبالتالي تدل على استحقاقه للخلافة، تدل على استحقاقه للخلافة. فقلنا إنه قد استحق الخلافة بماذا؟ بالنص والوصية والاختيار إجماعا. أما الوصية فإنه كما ثبت في وفاة أبي بكر رضي الله عنه أنه كتب الوصية لعمر، جعله هو الخليفة على المسلمين، فأبو بكر هو الذي وصى عمر بذلك، لأن أبا بكر يعلم من فضل عمر ما لا يعلم البقية، مع أن البقية يعلمون فضل عمر، لكن أراد أن يؤكد ذلك، وهذا مما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم في فضل عمر. فوصى أبو بكر عمر بذلك، وأجمع الصحابة قاطبة وعلى رأسهم علي بن أبي طالب على هذا الأمر، على أن الذي يستحق الخلافة بعد أبي بكر هو عمر بن الخطاب. ونحن نقول أيها الرافضة اقرأوا التاريخ، بل سلوا غيرنا، سلوا أهل الكتابين عن خلافة عمر بن الخطاب، سلوا هؤلاء، هل عرف التاريخ رجلا أعدل من عمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل عرفت الدنيا رجلا أعظم بعد النبي عليه الصلاة والسلام من عمر بن الخطاب؟ وهل عرف الناس عصرا قام به العدل بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وساد فيه الأمن، وكثر فيه الخير، وفتحت فيه البلاد، وعز فيه الإسلام وأهله، مثل عصر عمر بن الخطاب؟ سألوا الناس. ثم يأتي هؤلاء لسب عمر، ليأتي بعض أهل السنة ليتعاطف معهم. والله إخواننا من الشيعة، الشيعة ليسوا إخوانا لنا ولن يكونوا أبدا. كيف أجعل كيف يكون أخي من يسب أمير المؤمنين عمر الذي نزل فيه القرآن؟ ليسوا إخوانا لنا ولا اتفاق معهم ولا ألفة في قلوبنا تجاههم، بل نبغضهم في الله سبحانه وتعالى. حتى وإن قالوا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله لها شروط، ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لها شروط أيضا، وهم لم يحققوا تلك الشروط العظيمة. فهم سبوا عمر ونسبوا وكذبوا عليه وجعلوه فرعون هذه الأمة والعياذ بالله، الذي جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فرعون هذه الأمة. يأتي هؤلاء يجعلون عمر، عجيب. فبعد الوصية التي وصاها أبو بكر والكتاب الذي كتبه، وقد دخل عمر على أبي بكر وهو يحتضر ووصاه بالمسلمين خيرا وتولى مقاليد الخلافة، الفاروق رضي الله عنه، وقام بذلك أحسن قيام. ونحن نشهد شهادة لله عز وجل أن الخلافة الراشدة، خلافة أمير المؤمنين، سجلها التاريخ بخطوط الذهب. نعم، حتى أنه كل خليفة جاء بعد لا سيما عثمان قال: ما تركت لنا من شيء يا عمر بعدك. يعني أنهم خشي من ولي الخلافة بعد عمر ألا يقوم بمثل ما قام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. رجل عدل في رعيته حتى بين البهائم والحيوانات، يأتي الروافض يسبونه. كان رضي الله عنه يتولى بنفسه طلي من أصيب من الإبل بالجرب بالقطران بيده، وربما أدخل يده في دبر البعير حتى يتبين مرضه أم لا، وهو أمير المؤمنين. رجل يقول: لو عاثرت بغلة في العراق، ما هو قتل مسلم في العراق، عاثرت بغلة، ما هو ذبح مسلم، عاثرت بغلة في العراق لخشيت أن يسألني ربي عنها، تعثر بغلة، لماذا لم أعبد لها الطريق؟ فيا طرقات المسلمين، الله المستعان. يأتي رافضي بعد ذلك خبيث ليسب أمير المؤمنين عمر. الخليفة الثالث واضح، انت خلاص استقللتم شوية، لا يكفي، هذه أهم الأدلة. أما الخليفة الثالث فهو أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. وها هنا البحث والأخذ والرد، فإن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه نال أيضا الخلافة واستحقها بالنص وبالمشاورة والإجماع. واضح كم؟ ها؟ نص، مشاورة، إجماع. أما النص فهي نصوص كثيرة، منها ما ثبت في مسند أحمد بسند صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعثمان يوما: يا عثمان، إن الله عز وجل سيلبسك قميصا ويريد المنافقين يومها أن ينزعوه عنك، فلا تنزعه حتى تلقاني. قال العلماء: هذا في أي شيء؟ في الخلافة، وهذا حديث صحيح. وقد صححه أحمد شاكر وغيره، وفي مسند أحمد أيضا بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون بعدي خلافا كثيرا وفتنة. فقال الصحابة: فما لنا من أحد يا رسول الله؟ يعني احنا سنرى فتنة وخلافا عظيمة، من لهذه الأمة؟ فقال عليه الصلاة والسلام وهو يشير بيده إلى عثمان: عليكم بالأمين وأصحابه. عليكم بمن؟ بالأمين وأصحابه، وأشار إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. الدليل الثالث ما خرجه الترمذي وقال حسن صحيح، وكذلك قول الألباني، من حديث كعب، نعم، مرة بن كعب رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر الفتنة وأخبر أنها قريبة، وأشار على رجل ينبغي اتباعه وقتها، وكان مقنعا رأسه. فخرج بعض الصحابة إليه، فلما كشف عن وجهه وإذا هو عثمان بن عفان. هذه ثلاث أدلة، فهي إشارات من النبي عليه الصلاة والسلام على وجوب اتباعه، حتى أنه لما قيل له يوم الدار المعروف قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم عهد إلي أن أصبر، لأنه قيل له: لماذا لا تنابذ؟ قيل فقال: إن الرسول عليه الصلاة والسلام عهد إلي عهدا أن أصبر. أن أصبر على أي شيء؟ على الفتنة وعلى إرادة الخوارج قتله. وأما نيل الخلافة بالمشاورة فالحديث مشهور وهو في البخاري، حينما طعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب طعنوه، من الذي طعنه؟ أبو لؤلؤة المجوسي، عليه من الله ما يستحق. فلما طعن طلب من أمير المؤمنين عمر أن يكتب كتابا أو أن يملي على شخص حتى يكتب من الخليفة بعده، فجعل أمير المؤمنين عمر الأمر في ستة، قال: إني أرضى ستة هم الذين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، واحفظ هؤلاء: سعد ابن أبي وقاص، وطلحة ابن عبيد الله، والزبير ابن العوام، وعبد الرحمن ابن عوف، وعثمان ابن عفان، وعلي ابن أبي طالب. وهؤلاء الستة أشهم مبشرين بالجنة، مبشرين بالجنة، كلهم مبشر بالجنة. فجعل أمير المؤمنين عمر الأمر في هؤلاء الستة، قال: ليتشاور ويجعل بينهم خليفة للمسلمين. فهو اعتمد ماذا الآن؟ اعتمد ماذا؟ ما الذي اعتمده عمر؟ اعتمد أمرا مهما عنده، وهو رضا النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الستة. كأنه يقول: ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم مات عن هؤلاء راضيا، لا أخشى أي واحد من هؤلاء فإنه لا يمكن أن يخرج عن رضوان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فراعى، نظر إلى علي، يعني هو الآن حتى في الحالة التي كان فيها من الشدة ونزع الروح ومعالجة الموت وسكراته وكرباته والجراح البليغة التي أصابته رضي الله عنه وأرضاه وجعل الجنة مثواه، هذه هل تجعل الإنسان يعني يحسم في المسألة؟ أجيبه. لكن مع ذلك أشار إشارة عظيمة، أشار إشارة عظيمة، أشار إلى أن يكون هذا الأمر بين هؤلاء الستة. من هم؟ نعيدهم يا بدر. عبيد الله، وعبد الرحمن ابن عوف وعثمان ابن عفان وعلي بن ابي طالب. فجعلوا يتشاورون. لا، طلحة بن عبيد الله، الزبير بن عوام رجل، ها؟ لا، ما في طلحة بن الزبير. طلحة بن عبيد الله والزبير بن عوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان، هؤلاء الستة كلهم مبشرون، هم من العشر المبشرين بالجنة. فجعل عثمان رضي الله عنه المشورة فيما بينهم، قال واحد من هؤلاء، وكانوا في الدار وجعلوا يتشاورون من الذي يتولى الخلافة، وما أرادها أحد لنفسه كما ذكر أهل العلم، كل واحد يقول أنت أحق بها، ويذكر كل واحد منهم فضل الآخر. شوف سبحان الله، انظر للتجرد، ما قالوا يلا نخرج للناس نضع صناديق اقتراع، صناديق انتخابات من بلاستيك ولا باللور حتى ترى بزعمنا أننا لا ندلس الانتخابات. هيهات هيهات، هي. يعني دجل واضح وكذب واضح، لكن مع ذلك ما يستمرون في هذا الدجل. فما قالوا لنا نسوي انتخابات. المسألة أولا، مسألة الخلافة هذه كما ذكر العلماء في السياسة الشرعية أنها لا تجعل لكافة الرعية، المرجع فيها إلى أهل الحل والعقد. يعني لا نقول كل واحد يعطي رأيه، طيب لو كان أهل البلد كلهم 95% فسقة لا يصلون، وش يحبوا؟ يحبوا هذا الإنسان باللحية يصلي فيهم؟ ما يحبونه، وش يحبوا؟ فاسق مثلهم، ها؟ إيه لا شك. قل هذا إذا جاء هذا المطوع سيمنعنا من الشيخات كلها. فأمر الخلافة أمره عائد إلى أهل الحل والعقد في الدولة، ليس لكل الناس، ليس لكل الناس. طيب، ولذلك يفتي العلماء بتحريم الانتخابات لأنها ليست طريقة شرعية. هم يجعلون الانتخابات مثل إيش؟ مثل البيعة. البيعة شيء والانتخابات شيء، البيعة شيء والانتخابات شيء ثاني. بيعة تكون محصورة في أفراد معينين من الناس، من أهل البلد، أو على رأسهم أهل العلم والعقلاء، عقلاء البلاد، ليس كل من هب ودب يأتي لينتخب. فالحاصل أن الأمر ترك فيما بينهم، فجعلوا يتشاورون حتى اتفقوا وعزموا الأمر على أن يكون عثمان رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب كان حاضرا، كان حاضرا. فاتفقوا على أنه علي، وأجمعوا على أنه عثمان، وأجمعوا على ذلك. ثم بعد ذلك اشتهر الأمر وخرج، وانعقد إجماع الصحابة عليه، وعلي لم يكن غائبا بل كان حاضرا. فتولى عثمان الخلافة، تولاها، وجاءت فضائل كثيرة أو أحاديث تبين فضله رضي الله عنه، فإنه مشهود له بالجنة. وتعلمون ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الكثيرة، فإنه يوما صعد على جبل أحد وكان معه أبو بكر وعمر وعثمان، أي الذي قال علي بن أبي طالب يوم أن نظر إلى عمر وإلى سريره، قال والله ما ظننت إلا أن تكون في هذا اليوم مع صاحبيك، هكذا يتكلم عمر، قل والله ما ظننت أن تكون اليوم إلا مع صاحبك، يعني أن تدفن معهما، فإني كنت أسمع كثيرا قول النبي صلى الله عليه وسلم، جئت مع أبي بكر وعمر وذهبت مع أبي بكر وعمر وأقبلت مع أبي بكر وعمر. انظر كيف هذه الشهادة من علي بن أبي طالب كما في صحيح مسلم لعمر. لكن هنا نقول بالنسبة لعثمان، قيلت فيها حديث كثيرة، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما صعد على جبل أحد وارتج الجبل به وأبي بكر وعمر وعثمان، قال أثبت أحد، أثبت، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، أما النبي فهو عليه الصلاة والسلام فهو، وأما الصديق فأبو بكر، وأما الشهيدان فمن؟ فأبو بكر فعمر وعثمان. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عثمان بأنه سيبتلى وأنه سيفتن، ووصاه بأن يصبر، وبشره بالشهادة رضي الله عنه. ويوم أن استأذن عثمان رضي الله عنه على النبي عليه الصلاة والسلام وكان قد كشف عليه الصلاة والسلام على ساقيه وشيء من فخذيه وسترهما، مع أنه لم يفعل ذلك لا مع أبي بكر ولا مع عمر. فلما ستر نفسه وخرج عثمان، سألت عائشة رضي الله عنها الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، استأذن عليك أبو بكر، كنت على الحال الذي كنت عليها فلم تفعل شيئا، واستأذن عمر كذلك، واستأذن عثمان، فسترت إيش رجليك أو شيئا من فخذيك؟ فقال: يا عائشة، ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ الملائكة تستحي من عثمان بن عفان، تعظيما وتوقيرا وإجلالا له رضي الله عنه وأرضاه. ويوم أن قال رضي الله عنه، ويوم أن قيل فيه، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك حينما صب الدراهم في حجره عليه الصلاة والسلام: ما ضر عثمان ما فعل، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. ويوم أن اشترى بئر رومة، وكانت بئرا لرجل يهودي في المدينة، وأصاب المسلمين عطش، فذهب عثمان فاشتراها منه، وقد ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، وقال: من يشتري بئر رومة وله بها عين في الجنة، وله بها عين في الجنة. فاشتراها عثمان. وكذلك يوم أن ضاق المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت بجواره قطعة أرض، قال: من يشتري هذا ليوسع علينا؟ الله يوسع علينا نحن، وله بها بيت في الجنة. فاشتراها عثمان. فضائل كثيرة ومناقب كثيرة في فضله رضي الله عنه وبيان مكانته، فيأتي الروافض فيضللونه ويفسقونه، ويأتي الخوارج والعياذ بالله فيستبيحون دمه، ويأخذون عليه بعض المآخذ التي ليست في الحقيقة بمآخذ، بل هي من أجل مناقبه ومن أعظم أعماله التي قام بها، من ذلك ما أخذوا عليه في كتابة المصحف. قالوا: كيف جمع القرآن فعل شيئا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام؟ شوف، هؤلاء يريدون ماذا؟ أن يتفرق قرآننا، أن لا يكون عندنا كتاب ولا دستور نعود إليه. فعابوا على عثمان رضي الله عنه ماذا؟ جمع القرآن وتحريق المصاحف، مع أن الصحابة قد أجمعوا على ذلك، أجمع الصحابة وأقروه على هذا الأمر. وهذا كان من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، وتحقق قوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فكانت من أعظم الوسائل التي حفظ بها كتاب الله. طيب، سنترك إن شاء الله الحديث عن بقية الأمور التي تعد من المآخذ على أمير المؤمنين عثمان، لنرد عليها وعلى تلك الشبه. في شيء؟ نعم يا بدر. أقول، هم الذين الآن تشاوروا، كل واحد جعلها لشخص، كل واحد جعلها لشخص. فالزبير أظنها جعلها لعبد الرحمن بن عوف، فهمت؟ وعلى هذا فقس، يعني أن كل صحابي جعلها في يد شخص. ثم الذي وقع كما جاء في الرواية أنه أسكت الشيخان، حتى قال الشراح، قالوا: لما أسكت، سأزيدكم تفصيلا إن شاء الله في الدرس المقبل، أسكت الشيخان يعني عثمان وعلي، كأن شيئا أسكتهما ما تكلما، يعني كأن الأمر كان لابد أن يحسم بين هذين، وهم أحدهما بأن يتكلم فتكلم الآخر. الحاصل أن الأمر أراده الله عز وجل فتم في عثمان. سنزيدكم إن شاء الله زيادة، نأتيكم برواية أخرى إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مر علينا في درس الليلة الماضية، درس الأسبوع الماضي، الأسبوع الماضي خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فكيف نال عمر الخلافة؟ بدر. نعم. أبي. وقال لعمر: لو بعث الله نبيا بعدي لكنت أنت يا عمر. الأنبياء مذمومون. نعم. وقال أيضا يعني في فضله يعني في الرؤيا التي رأى النبي صلى الله عليه وسلم، رأى عمر يعني يلبس قميص طويل، فأوله أنه أكمل الناس بها. نعم. طيب هذا كله في فضله، في فضله، لكن النصوص التي دلت على خلافته ما هي؟ هذا في فضل. نزول القرآن في فضل الإنسان هل هو دليل على خلافته؟ لا، لا، هذا خطأ في الاستدلال. فها هم الثلاثة المخلفون في غزوة تبوك، نزل فيهم القرآن يتلى في المحاريب وعلى المنابر إلى يوم القيامة، هل معنى ذلك أنهم استحقوا الخلافة أو أنهم مستحقون؟ أجيبوا لا. فليس بالضرورة أن ينزل القرآن يثني على الإنسان أن يكون مستحق الخلافة، لكن اقتران ذكر اقتران ذكر عمر رضي الله عنه بأبي بكر فالنصوص دليل على صحيح. طيب علي بن أبي طالب هل أثر عنه شيء في فضل عمر مما يكون فيه رد على الروافض؟ نعم. لا، ما سأله هذا السؤال، انتبهوا. بعد عمر. ما قال ثم أنت؟ قال من أنت؟ قال أنا رجل من رجال المسلمين. نعم. أنت رجل من رجال المسلمين. نعم. هذا حديث ابن عباس. ابن عباس. ابن عباس وابن مسعود ما هو نفس الشيء. هذا الحديث فين؟ في كتب السنة. ما يمكن يا أبا القاسم. احنا الآن نرد على أهل الضلال. أبدا، هذا في صحيح مسلم. يلا، صحيح مسلم، نعم. فاختلف الصحابة رضي الله عنهم يكون عليهم ويدعون له بالخير، فإذا برجل عند كتيب فالتفت فإذا هو علي فقال أخذ بمنكب، أخذ بمنكب، أخذ علي أخذ بمنكب بكتف عبد الله بن عباس فالتفت قال فإذا هو علي فقال والله ما أحببت أن أكون مكان أحد مثل مكان هذا الرجل، يعني أن ألقى الله بعملي بعمل مثل عمل عمر. ثم أردف يقول ليش؟ لأنه ذكر ماذا؟ ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم جئت مع أبي بكر وعمر ودخلت مع أبي بكر وعمر، فتمنى أن يكون الآن معهما في الجنة. وهذا قول من علي بن أبي طالب. لماذا أوردناه عدناه؟ صويب. نعم. طيب هذا في اختياره إذن. وصيت من؟ وصيت أبي بكر. يلا. ثبت أن أبا بكر رضي الله عنه كتب وصية وكتابا تركه لعمر بأن يستخلفه في الخلافة، لأن أبا بكر علم بأن علم يعني كان له علم بأحاديث لم يعلمها بقية الناس في فضل عمر، وأن هو أفضل الناس بعد أبي بكر، فلذلك جعلها خليفة بعده. وهل انعقد الإجماع بين الصحابة على ذلك؟ نعم، انعقد الإجماع. هذا أخذناه في خلافة عمر فقط. هذا من أبي بكر بذلها لعمر رضي الله عنه. بقي لنا خلافة عثمان رضي الله عنه، كيف ثبت؟ نعم. نعم. صلى الله عليه وسلم قال لعثمان حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم لعثمان إن الله سيلبسك قميص ويريد المنافقون يومها ينزعوها عنك فاصبرها فلا تنزعها حتى تلقى. نعم. وأول هذا بماذا؟ بأنه الخلاف. دليل آخر شام نعم. في خرج الترمذي من حديث مرة ابن كعب للصحابة الألباني قال النبي صلى الله عليه وسلم أشار أن ستكون فتنة من بعده وأشار إلى رجل كان مقنع ينبغي اتباعه فلما كشفه هناك وجدوه أطلنا من بعده. هذه أدلة هذا الذي ذكرنا ها؟ من النص ثم المشاورة. نعم يزيد من النص ثم المشاورة. نعم يزيد من هم الستة؟ نعم طلحة بن عبيد الله وزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان. هؤلاء الست وما الذي حصل بعد ذلك؟ تشاوروا. احنا ما اكملنا في الحقيقة ما اكملنا. نعم نفس الحديث الذي حصل ان امير المؤمنين رضي الله عن عمر ولا هؤلاء الستة على التشاور وقال انهم الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض وهو عنهم راض واشار الى على ابنه عبد الله بن عمر قال فاشهد انت والامر ليس اليك يعني امر ابنه أن يشهد هذه المشورة وأمره أنه ليس منهم من بين هؤلاء الذين يستحقون الخلافة. وانظر إلى تجرد الصحابة رضي الله عنهم فإن الخلافة لا تثبت بالوراثة لا تثبت بالوراثة أنهم يتوارثونها. ما فعل ذلك عمر رضي الله عنه؟ ثم أشار قال إذا ولي بينكم سعد فذاك سعد بن أبي وقاص وإذا ولي غيره فليستعن به فإنني ما جربت عليه لا عجزا ولا خيانة أو كما قال يعني سعد بن أبي وقاص. فقام عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وقال اختاروا ثلاثة من بينكم اختاروا ثلاثة. فقام الزبير فاختار علي وقام طلحة فاختار عثمانا وقام الآخر ايش بقي؟ ها؟ لا عثمان اختير من قبل طلح وعلي اختير من قبل زبير واختير عبد الرحمن بن عوف من قبل الذي بقي من؟ سعد بن أبي وقاص اختير من قبل سعد بن أبي وقاص. ثم قام عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وقال في معنى ما قال أنه إذا ما تمنى أحدكم هذا الأمر والله عليه يعني أنه إذا لم يتمنى أحدكم هذه الإمارة والله رقيب عليه فأسكت الشيخان أسكت عثمان وعلي فقام عبد الرحمن بن عوف وأخذ بيد أحدهما وخلى به وقال إنك قد علمت قرابتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدمك في هذا الإسلام، أستحلفك بالله إن أمرت أو إن أمرت لتعدلن. ثم ذهب للآخر فصنع ما صنع ثم خرج. الآن الذي وقع ما هو؟ أن عثمان وعلي ما أراد الإمارة ولا الخلافة، لذلك إيش؟ أسكت، ما قال شيء، لأنه قال الله رقيب عليكم، أنه إذا كان واحد فيكم لا يريد الإمارة أن يسكت، فسكت إيش؟ عثمان وعلي. ثم خرج ابن عوف رضي الله عنه وأخذ بيد عثمان وبايعه، وقام علي فبايعه، فتبايع كل من كان في الدار، وأقبلت الوفود من الصحابة رضي الله عنهم يبايعون، حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه لقد بايعنا خيرنا ولا نألو. وانعقد إجماع الصحابة رضي الله عنهم على مبايعة عثمان، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ينقل في منهج السنة النبوية، ينقل عن الإمام أحمد قال الإمام أحمد رحمه الله إن بيعة عثمان بن عفان مما وقع الإجماع عليها ولم يخالف فيها أحد، فلقد تشاوروا بعد 3 أيام وبايعوه وكلهم متحابون متوادون، يعني أن الإجماع قد انعقد بين الصحابة على مبايعة عثمان رضي الله عنه بلا خلاف. وأول هؤلاء من؟ علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب وولي عثمان على المسلمين، وشهد عصره الفتح والنصر والخير الكثير، حتى أنه لما ظهرت بدأت تظهر الفتنة، كان يقول أيها الناس ما تنقمون علي وأنتم تقسمون الخير بينكم، حتى ذكر الحسن البصري رحمه الله أنه قال سمعت منادي عثمان بن عفان ينادي ويقول أيها الناس أغدوا على أعطياتكم، فيغدون فيأخذونها وافية، وينادي فيقول أيها الناس أغدوا على أرزاقكم، يعني على بيت المال المسلمين، بيت المال المسلمين فيأخذونها وافية، حتى يقول حتى أنني سمعت منادي عثمان يقول أيها الناس أغدوا على كسوتكم، فيغدون فيأخذون الحلل. يقول الحسن خير كثير ورزق دار ومحبة ومودة بين المؤمنين، حتى جاء رجل إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه يسأله أي الرجلين خير، يعني عثمان أم علي؟ قال قبحك الله، قبحك الله، كل واحد من هذين هو أفضل مني، ماذا تريد؟ تريد أن أخفض أحدهما وأرفع الآخر؟ تفطن ابن عمر لذلك. والذين نقموا على عثمان أنكر عليهم ابن عمر وقال إنهم نقموا على عثمان أشياء لو فعلها عمر ما نقموا عليه، خوفا من شدة عمر، وفعل عثمان كل ما دل عليه الدليل إلا عدا مسائل اجتهادية كعدم قصر الصلاة في السفر. وأثنى علي بن أبي طالب على عثمان كثيرا، فإنه قال فيه يوما إنه الذي يدعى في الملأ الأعلى بذي النورين، وقال فيه بعد مقتله رضي الله عنه قال إن عثمان كان من أبرنا وأوصلنا للرحم، وهو من الذين آمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. ولما قتل رضي الله عنه

بيعة لم يرى مثلها، وأنه ما اتفق على بيع، هو قال ما اتفق على بيعة مثل بيعة عثمان، فإنها تمت بعد مشاورة دامت 3 أيام في الدار. وما الذي حصل على إثرها؟ ما الذي حصل على إثرها بعد ذلك بين الصحابة؟ يعني هل كانوا غير متوادين أم كان العكس تماما؟ كانوا متوادين متحابين على أحسن ما يكون. نعم. حتى ذكر ابن مسعود قال نعم بايعنا خيرنا، وأسمع الصحابة بالإجماع كان كلهم على بيعة عثمان. عثمان نعم لا شك. هل تحفظون بعض الآثار عن علي في عثمان؟ والسهل والجبل. وأيضا عتبوا على عثمان في أشياء، هل في من رد؟ يلا. رد عليه الحسن البصري. أي. قال رحمه الله قال كنا نسمع منادي ينادي يا أيها الناس اغدوا على. منادي من؟ منادي عثمان. نعم. يا أيها الناس اغدوا على أرزاقكم فيغدون فيأخذونها وافيا. الله أكبر. الله أكبر. فيأخذونها وافية. وكذلك ينادي منادي يا أيها الناس اغدوا على نفقاتكم فيأخذونها وافية. نعم. وقال عثمان كسوتكم فيأخذون الحلل. هذه أكثر. هي. قال عثمان رضي الله عنه قال لا تحملوا علي وأنتم تأخذون. قال ما لكم. عثمان هو الذي قال، قال يا أيها الناس ما تنقمون علي وكل يوم تقسمون فيه الخير. نعم يزيد. لما حملوا علي في حرق المصاحف وجمع القرآن الكريم في مصحف واحد، قال علي قولا أيضا ما ذكرناه، قال إنهم قد حملوا علي في شيء لو ولي الأمر إلي لفعلت مثله مثل ما فعل، والصحابة كلهم مجمعون لما فعل متفقون. ها كانوا المسألة وقعت ليش بإقرارهم رضي الله عنه. نعم. أيضا عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال أنكر عليهم هذا الإنكار، وقال لو فعله عمر لما أنكر عليه يعني خوفا من شدة. شوف وجاءه رجل فسأله أي الرجلين أفضل عثمان أم علي، ماذا قال له؟ قال قبحه الله. ها. كلاهما خير من كل واحد منهم، كلاهما خير مني وأخفض الآخر. طيب والآثار كثيرة في فضله رضي الله عنه، هل فيه رواية أخرى أضفناها في فضل عثمان في خلافة عثمان؟ ما أضفنا حديث في السنن؟ اثنين فقط، ثلاثة ما كنت حاضر. عدنان أبو القاسم وليد لا يوسف، يوسف ما حضرت. وينو جمال هرب؟ وينو جمال هرب؟ طيب يا عطفان صححه الألباني وهو من حديث جابر قال حدث رجل صالح